الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، في تفسير آيات من سورة الكهف، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. الآيات فيه مسائل: الأولى كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة، الثانية أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم، الثالثة التورع في المأكل، الرابعة كتمان السر، الخامسة المسألة العظيمة وهي قوله: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. عرفوا أنه لا بد من أحد الأمرين، إما الرجم وإما الإعادة في الملة، فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدا ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام في ذكر الفوائد المستنبطة من قصة أصحاب الكهف مما ذكره واستنبطه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد مر معنا جزء من تلك الفوائد العظيمة والاستنباطات المباركة التي ذكرها رحمه الله تعالى، ونواصل مع هذه الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة. وقد عرفنا أن أصحاب الكهف فتية عددهم على الصحيح 7، وأنهم أبناء نعمة، نشأوا نشأة نعمة، فمنهم أبناء ملوك ومنهم أبناء سادة وأكابر، وكانوا في مجتمع قائم على الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام واتخاذ الأوثان، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم ومن عليهم بالإيمان والهداية والنفرة من الشرك والبغض له، فكان منهم أن اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، فتبرأوا من العبادة وتبرأوا من العابدين فاعتزلوهم وفروا بدينهم حفاظا على توحيدهم وعقيدتهم. وفي تفاصيل قصتهم أنهم أووا إلى كهف في جبل وناموا في ذلك الكهف نومة لم يستيقظوا منها إلا بعد 309 سنوات، وهذا عمر ليس بالهين وليس بالقليل، تتغير فيه دول وأمم وقرون. ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى كما في هذا الموضع: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. سبحان الله، ناموا 309 سنوات ثم لما قاموا من هذه النومة أخذوا يتساءلون بينهم كم لبثتم، قالوا يوم أو بعض يوم، مما يدل على أن قومتهم من تلك النومة كقومة من نام نوما قليلا، يعني لم يؤثر فيهم طول النوم ولم تؤثر الأرض في أبدانهم من طول النوم عليها، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقلقهم حر أو برد، وكانوا مروا على الفصول أكثر من مرة، كل ذلك لم يؤثر فيهم، بل ناموا نومة ساكنة مطمئنة إلى أن استيقظوا. استيقظوا وقد تغيرت دول وذهبت قرون وجاءت قرون، فلا يعرفون الوجوه ولا يعرفون الأماكن ولا يعرفون الأشخاص، حتى العملة التي معهم تغيرت. فكان ذلكم آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة، لكنها ليست أعجب الآيات، هي آية عجيبة نعم، لكنها ليست أعجب الآيات. وهذا معنى قوله كما تقدم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي هم عجب من آيات الله لكن ليسوا بأعجبها. فآيات الله سبحانه وتعالى في خلقه العجيبة كثيرة جدا، وهذه واحدة منها. إذن هؤلاء الفتية ناموا هذه النومة الطويلة التي بلغت مدتها 309 سنوات، وصار عند عدد من الناس نومهم مضرب المثل في طول النوم، فيقولون نوم أصحاب الكهف. لكن أسألكم الآن، إذا شخص كسول وخمول ونام نوما طويلا، أيليق أن يقال نام نوم أهل الكهف أو نومة أهل الكهف، أم أن في قول ذلك انتقاصا لأهل الكهف؟ ماذا ترون؟ لنتنبه لذلك. شتان بين من ينام يوما أو يومين بالخمول والكسل والتفريط والإضاعة، وبين هؤلاء الذين ناموا هذه النومة التي هي كرامة من الله، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، ومنة عظيمة من الله امتن الله عليهم بها، خرجوا من قوم فرارا بدينهم وفرارا من ذلك الحاكم الظالم الباطش، فروا بدينهم فأنامهم نومة حتى زالت تلك الدولة انتهى ذلك القرن، وجاءت بعده قرون، ثم أقامهم سبحانه وتعالى، قاموا من تلك النومة. فالشاهد أنه لا يليق أن يقال نومة أهل الكهف، لا أرى ذلك لائقا. يذكرون عن شخص يضرب به المثل، يقال له عبود، يقول نومة عبود، يقولون نام أسبوع كامل، نام أسبوع كامل. هذا إن ضرب به المثل لا حرج، لكن أصحاب الكهف هؤلاء نومهم كرامة، نومهم كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها، فلا يليق أن يذكروا في مثل هذا المقام. شخص ينام نوما بالخمول والكسل ويضيع الفرائض بنومه ولا يبالي، ويقال نام نومة أهل الكهف، لا والله ما نام نومتهم، ما نام نومتهم، فلا يليق ذلك. ومن أيضا الأشياء الشائعة ولا تليق أن بعض الناس إذا حضر الطعام قالوا لأحدهم حدثنا بقصة يوسف، باعتبار أنها قصة طويلة ومفصلة، و فيقول بعضهم اختصارا من أجل الأكل يقول ولد ضاع ووجده أهله ثم يضحكون، وهذا ما يليق، هذا لا يليق، وأنا أذكره الآن لأنبه على أنه لا يليق. قصة يوسف قصة عظيمة مباركة مليئة بالعبر، ومر معنا تفاصيل هذه القصة وأخذناها كاملة، ومر معنا قول ابن القيم رحمه الله أن فوائد هذه القصة تزيد على الألف فائدة مليئة بالعبر والعظات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، في ختامها قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل هذه الفوائد الثمينة والحكم والعبر والعظات تختزل بمثل ذلك لا يليق. فهذه مقامات رفيعة جدا وعلية تذكر لأخذ العبرة والفائدة والحكمة والموعظة، حتى يعرف الإنسان الحق والقوام والهدى والاستقامة وينهج النهج الحق. فالشاهد أن هؤلاء الفتية ناموا تلك المدة الطويلة ثم قاموا منها، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم، يعني في نومتكم هذه كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة، كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة. أماتهم أي بالنوم، والنوم كما عرفنا موتة صغرى، ولهذا يشرع لمن قام من نومه في كل مرة أن يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، وإليه النشور. النوم موتة، موتة صغرى، ويتذكر بالموتة الكبرى التي يفارق فيها الروح الجسد. فكما أنه أماتهم لحكمة سبحانه وتعالى فإنه بعثهم لحكمة، ومن الحكمة التي أماتهم أي أنامهم تلك النومة الطويلة ليكون ذلك آية من آيات الله العجيبة، وليسلموا هم من ذلك الحاكم ومن تلك الدولة الباغية ويتخلصوا من ذلك، وتكون لهم المنزلة والكرامة والذكر الحسن. فكما أنه تبارك وتعالى أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة، ومن ذلكم ما جاء في قوله ليتساءلوا بينهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وهذا التساؤل الذي بينهم منه يصل إلى هذه الآية العجيبة والمنة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء منها بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم، فالجهل بها هو العلم. الصواب في المسائل المشكلة، يعني التي فيها إشكال لعدم وجود دليل واضح يعتمد عليه أو برهان بين يصار إليه، فالصواب في مثل هذه المسائل المشكلة أن يقال الله أعلم، ولا يتخرص الإنسان. ولهذا لاحظ هؤلاء الفتية لما تساءلوا بينهم كم لبثتم، قالوا يوما أو بعض يوم، قالوا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ربكم أعلم بما لبثتم. أشكل عليهم ولم يتبين لهم الأمر، ففوضوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا الله ربكم أعلم بما لبثتم. فيؤخذ من ذلك أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء منها، عدم الجزم بشيء منها، وإنما يقال فيها الله أعلم. التاسعة التورع في المأكل، التورع في المأكل، لأن هؤلاء الفتية لما بعثوا أحدهم ليأتي لهم بالطعام طلبوا منه أن يأتي بالأزكى، طلبوا منه أن يأتي بالأزكى، لم يطلب منه أن يأتي بأي طعام، وإنما نبهوه على ذلك، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهذا فيه التورع في المأكل، الأزكى أي الأطيب والأنقى، فيستفاد من ذلك التورع في المأكل، التورع في المأكل أي تبحث لنا عن الأكل الطيب الحلال الذي لا حرمة فيه ولا شبهة فيه. الرابعة كتمان السر، كتمان السر، لأنهم قالوا لصاحبهم ولا يشعرن بكم أحدا، ففي هذا كتمان السر، وأن ذلك من الأمور التي هي من مقتضى الأخوة وحسن الصلة، فطلبوا منه ألا يشعرن أحدا بهم. لماذا؟ لأنهم يخافون على أنفسهم من ذلك الحاكم، من ذلك الحاكم الباغي الظالم، كانوا خائفين منه، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فطلبوا منه أن يكتم سرهم ولا يخبر بهم أحدا، ويدخل أيضا بخفية متسللا بحيث ما يشعر به أحد، ما أن يرى مكانا للبيع يشتري منه بسرعة ويرجع. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، وليتلطف، يتلطف أي في سيره وذهابه لشراء الطعام يحاول أن يسير سيرا لا يشعر به أحد، خفية، يسير سيرا خفيا من أمكنة خفية بحيث لا يشعر به أحد، لأن إن شعروا به ووجدوه أخذوه إلى السلطان، أخذوه إلى السلطان وأحضره، وأحضر أيضا رفقته، فذهب هذا الذي ذهب متلطفا في سيره، ولما وصل وكانوا في مكان قريب جدا من المدينة التي كانوا فيها، كانوا في مكان قريب جدا، والسياق هنا يدل على قربهم، لأنهم قالوا قاموا ببعث واحد منهم ليأتي لهم بطعام ويرجع، والمطلوب إحضار طعام وهم ليس عندهم طعام. لو كانت المسافة بعيدة مثل لمسيرة يوم هل يبعثون واحدا أو يمشون جميعا؟ لأن إذا كانت مسافة بعيدة يحتاج إلى وقت في الذهاب ووقت في الإياب، وهم بحاجة إلى طعام، فإذا كونهم بعثوا واحدا منهم يحضر ويرجع إذن المسافة قريبة، المسافة قريبة، فهم في كهف قريب من المدينة التي فروا منها وخرجوا منها، فذهب ولما وصل وإذا بالمعالم كلها متغيرة عند نفسه أنه خرج منها بالأمس، عند نفسه أنه خرج بالأمس، ما يدري أنه قد نام 309 سنوات، يظن أنه نام يوم أو بعض يوم. فلما دخل المدينة وإذا الأمور متغيرة والأشخاص ليسوا بالأشخاص والرجال ليسوا الرجال، ما يعرف شيئا، حتى لما وصل إلى أحد الباعة وقدم له العملة وإذا العملة ما يعرفونها، عملة قديمة لها أكثر من 300 سنة ما أحد يعرفها. فهذا من الأمور العجيبة التي حصلت لهؤلاء، حتى عرفوا أنهم ناموا تلك المدة الطويلة التي بلغت 309 سنوات. قال الخامسة المسألة العظيمة وهي قوله قبل ذلك، قول الله تعالى وليتلطف. يقال إن الحجاج جمع القرى وطلب منهم أن يحصوا أحرف القرآن ثم يحددوا نصفه بعد الحروف، فتوصلوا إلى أن نصف القرآن في الفاء في قوله وليتلطف، أن نصف القرآن في عند حرف الفاء في قوله وليتلطف، يعني وصلوا إلى ذلك بعد الحروف حروف القرآن. قال الخامسة المسألة العظيمة وهي قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. قال عرفوا أنه لا بد لهم من أحد الأمرين، إن ظفروا بهم أو عثروا عليهم لا بد من أحد أمرين، إما الرجم حتى الموت، وإما الإعادة في الملة، وإما الإعادة في الملة. وإن رجعوا إلى الملة، إن رجعوا إلى الملة لن يفلحوا إذن أبدا، فإن وافقوهم على الثانية لم يفلحوا أبدا. مع أنه كما تلاحظون هذا إكراه، هذا إكراه رجم حتى الموت. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، هذا إكراه، ومع ذلك مع أنه إكراه قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا. قال أهل العلم لأنه في شريعتهم وفي زمانهم لا يعذر المكره، وإنما العذر للمكره هذا من التخفيف الذي أكرم الله به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أيضا الذي استكره عليه تجاوز الله عنه أمتي. قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول رحمه الله تعالى ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر، يعني لو وافقوهم في الظاهر مع أن قلوبهم فيها محبة الدين وبغض الكافرين لن يفلحوا. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليتساءلوا بينهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فيه مسائل: الأولى أن الإعثار عليهم لحكمة، الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليهم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق، فتأمل هذا العلم ما هو. الثالثة أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع، أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع، وذلك أن بعض الناس زعم أن البعث للأرواح خاصة فأعثر عليهم ليكون دليلا على بعث الأجساد. الرابع أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فإذا تأملت ما قالوا وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين، ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، عرفت الأمر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يقول رحمه الله الأولى أن الإعثار عليهم لحكمة، الإعثار عليهم أي إعثار الناس على هؤلاء الفتية ووقوفهم على هذه الفتية وعلى خبرهم العجيب ونبأهم العظيم لحكمة بينها تبارك وتعالى بقوله ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فها هو برهان يرونه ماثلا أمامهم. هؤلاء الفتية ليسوا من قرنهم، والقرن الذين بعثوا فيه هؤلاء الفتية بعد النوم الطويل قرن كان فيه كما ذكر أهل العلم خلاف بين الناس في أمر البعث، منهم من ينكر ومنهم من يقول البعث للأرواح دون الأجساد وأن الأجساد لا تبعث، فجاءت هذه الآية حجة على هؤلاء وبرهانا على البعث، وأنه كما أنه يشمل الأرواح يشمل الأجساد. فهؤلاء الفتية ناموا منذ 309 سنوات وقاموا من هذه النومة لم يتغير فيهم شيء، لا الشعر ولا الجسد، ولم يرى فيهم أي أثر، بينما لو نام الإنسان على الأرض ربما أسبوعا واحدا يبدو عليه الأثر بل أقل من ذلك، فلم يظهر عليهم أي أثر. أن الإعثار عليهم لحكمة، الحكمة هي قوله ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليهم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق، فتأمل هذا العلم ما هو. الشيخ ينبه رحمه الله أن مثل هذا ينفع أيضا المؤمن، ينفع المؤمن في ثبات الإيمان وقوته وقوة اليقين، لأن اليقين درجات، لأن اليقين درجات. فأم موسى عليه السلام كما قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم أن وعد الله حق. فهؤلاء أيضا المؤمن إذا أعثر عليهم يعلم من ذلك أن وعد الله حق، يعلم من ذلك أن وعد الله حق بهذا الذي عاين وشاهد في هذا البرهان العظيم. فمثل هذه الآيات تنفع المؤمن زيادة في اليقين وقوة في التصديق. الثالثة أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع وذلك أن بعض الناس زعم أن البعث للأرواح خاصة فأعثر عليهم ليكون دليلا على بعث الأجساد، دليلا على بعث الأجساد، لأن الله سبحانه وتعالى من قدرته أنه أبقى هذه الأجساد 309 سنوات وقاموا من النوم، والنوم موت، موتة صغرى، قاموا من ذلك النوم وأجسادهم كما هي، لم يتغير فيها شيء، لا شعر ولا جلد ولا غير ذلك. الرابعة أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ذكر أهل العلم من أهل التفسير أن هؤلاء الفتية لما ظهر أمرهم وعرف وجاءوا الناس إلى المكان وبما فيهم الحاكم ورأوا هؤلاء في مكانهم، بعد ذلك قبض الله أرواحهم في المكان نفسه، قبض الله أرواحهم في المكان نفسه، توفاهم في الكهف نفسه، توفاهم الله سبحانه وتعالى. فاختلف الناس ماذا يصنعون في هؤلاء، ماذا يصنع الناس في هؤلاء. فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيان، أغلقوا المكان، أغلقوه ببناء بحيث يكون ما ينفذ إليه أحد ولا يصل إليه أحد. لكن أهل النفوذ، من هم أهل النفوذ؟ أهل السلطة والحكم، أهل النفوذ، أهل الغلبة والسلطة والحكم، ماذا قالوا؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لأنهم رأوا هؤلاء شباب أهل صلاح وأهل إيمان وأهل كرامة، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة العجيبة، نائمين منذ 309 سنوات وقاموا في تلك في ذلك الوقت، فهم أهل كرامة وأهل إيمان وأهل صلاح، والنفوس مجبولة على محبة الصالحين، وهذه المحبة للصالحين إذا لم تضبط بضابط الشرع ما الذي يحدث؟ المحبة القوية التي في قلوب الناس تجاه الصالحين إذا لم تضبط بضابط الشرع ما الذي يحدث؟ مباشرة على الغلو. إذا لم تضبط بضابط الشرع مباشرة يتجه الإنسان إلى الغلو في الرجل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو أشد التحذير. أهل الغلبة قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. هنا سؤال، هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هل هم كفار أو مسلمون؟ هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هل هم كفار أو مسلمون؟ الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير وأيضا وغيره من أهل العلم حكوا خلافا بين أهل العلم في ذلك. بعض العلماء قالوا إنهم كفار، بعض العلماء قالوا إنهم كفار ليسوا مسلمين، وبعض العلماء قالوا إنهم مسلمين، إنهم مسلمون، فاختلف في هؤلاء. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال في بعض كتبه كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. السياق هنا يتعلق بأصحاب الكهف وفضلهم ومكانتهم والحالة التي وصلوا إليها، أما ذكر الله سبحانه وتعالى لفعل أهل الغلبة حيث قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هذا لم يذكره الله بموضع الثناء على هؤلاء، ولا يمكن أن يكون ذكر ثناء عليهم أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فعل ذلك في الأمم التي قبلنا، فهو منكر وباطل في الأزمنة التي قبلنا، ليس أمرا خاصا بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الفعل أو هذا القول لنتخذن عليهم مسجدا، هذا قول أهل الغلبة، أهل السلطان، أهل النفوذ، أهل القوة، وقالوا ذلك بعاطفة ليست مضبوطة بالشرع. أما إن قيل إنهم كفار وهذا جزم به بعض أهل العلم فالأمر واضح، لكن إن قيل إنهم مسلمون فيقال فعلوا ذلك بالجهل وعدم البصيرة، وإنما بالعاطفة فقط، العاطفة هي التي دفعتهم إلى هذا العمل. فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا. يقول رحمه الله تعالى: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فإذا تأملت ما قالوا وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين، ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة الزاجرة، أشد الزجر عن عمل هؤلاء: أولئك شرار الخلق يوم القيامة. فإذا هؤلاء الذين هم أهل الغلبة، الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، هل يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق أو لا يدخلون؟ هؤلاء الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أيدخلون في قوله أولئك شرار الخلق وفي قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، أو أنهم مستثنون من ذلك؟ ما الذي يستثنيهم؟ عملهم هذا عمل منكر وذريعة من ذرائع الشرك وعبادة الأولياء والصالحين من دون الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل موته قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن تعجب فعجب من حال بعض الناس ممن يؤيد بناء المساجد على القبور، وإذا استدل يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم هؤلاء الذين تستدل بقولهم؟ هل هم رسل؟ هل هم معصومون؟ هل قولهم هذا على حق وهدى؟ هؤلاء أهل الغلبة والنفوذ، أهل الغلبة والنفوذ. ونبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه لعن من فعل ذلك من الأمم السابقة، وقال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ويتركون النص الصريح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر عليه الصلاة والسلام مما صنع أولئك. فإذا هذه من الفوائد العظيمة التي نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستطع منهم أحدا. فيه مسائل: الأولى الإخبار بالغيب، الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض، الثالثة الإنكار على المتكلم بلا علم، الرابعة إسناد الأمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله سبحانه، الخامسة الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه، السادسة أن من العلماء من يعرف عدتهم لكنهم قليل، السابعة النهي عن المراء في شأنهم، الثامنة الاستثناء، التاسعة النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، إلى تمام الآية. قال رحمه الله: الأولى الإخبار بالغيب، الإخبار بالغيب، وهذا الإخبار بالغيب هو من آيات النبوة، آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الخلاف الذي كان حول هؤلاء في ذكر كم عددهم، وحصر الخلاف في ثلاثة أقوال، حصر الخلاف الذي دار في عدة هؤلاء في ثلاثة أقوال: قول قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقول قالوا خمسة سادسهم كلبهم، ثم عقب هذين القولين بقوله سبحانه: رجما بالغيب. وهذا فيه إبطال لهذين القولين، رجما بالغيب. ثم ذكر القول الثالث: يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يتعقبه. ولهذا ذهب غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أن عددهم سبعة أخذا من هذا، وقال: أنا من القليل الذين يعلمون عددهم، قال: ما يعلمهم إلا قليل. الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض، بيان الجهل والباطل بالتناقض، بل هذا من أعظم ما يبين به بطلان الباطل، بتناقض صاحبه فيه واضطرابه فيه وعدم ثباته على قول واحد. فالتناقض من أدلة بطلان القول، وإذا كان صاحب القول لا يطرد قوله في الباب والنظائر، فهذا من دلائل البطلان. وكثيرا ما يتناقض أهل البدع، وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثالثة الإنكار على المتكلم بلا علم، لأن الله عز وجل قال: رجما بالغيب، رجما بالغيب. الذي يتكلم بلا علم، الذي يتكلم بلا علم، مثله مثل الذي يرمي حصاة ليصيب هدفا، لكنه يرمي على غير وجهة ولا يدري أصلا أين الهدف، لا يدري أين الهدف. فمثل هذا حتى وإن أصاب فهو مخطئ، لأنه رمى على غير هدف، رمى على غير وجهة، على غير هدف. فقال: رجما بالغيب. ولهذا قال السلف رحمهم الله عن أهل الكلام، عن أهل الكلام، بأنهم مخطئون حتى وإن وافقوا الصواب. لماذا؟ لأن الطريقة التي توصلوا من خلالها إلى تقرير القول طريقة غير شرعية، طريقة غير شرعية، بالجدل والفلسفة والعقليات المحضة والإعراض عن الوحي. من قال في الدين برأيه وعقله المجرد أخطأ وإن أصاب، وإن أصاب يعني وإن أصاب القول الصحيح لكنه مخطئ لأن الطريقة غير صحيحة. الرابعة إسناد الأمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله سبحانه وتعالى، قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي أعلم بعدتهم، فإسناد الأمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله سبحانه وتعالى، ومر معنا قريبا نظير لذلك. الخامسة الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه، الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه. قال الله تبارك وتعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. قال رحمه الله إسناد الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه، بالإسناد إليه يعني الإسناد إلى الباطل وإضافتهم إلى الباطل، إن كان مثلا رجما بالغيب يكفي في بيان باطلهم بأن يسند قولهم إلى ذلك، يقال هذا قول رجم بالغيب فيكفي دليلا على بطلانه، أو مثلا شخص قال قولا باطلا بالفكر والعقل المجرد والفلسفة فلما انتهى قلت أنت في الرد عليه هذه فلسفة، قلت في الرد عليه هذه فلسفة، فهذا من هذا القبيل، يعني الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه، بالإسناد إلى الباطل، هذا تكلف مثلا، هذه دعوة لا برهان عليها ونحو ذلك. السادسة أن من العلماء من يعرف عدتهم لكنهم قليل، ما يعلمهم إلا قليل، وقد جاء عن ابن عباس بإسناد صح عن أنه قال أنا من القليل الذين يعلمون عدتهم، عدتهم سبعة. والقولان الأولان أتبعهما جل وعلا بقوله رجما بالغيب، وهذا فيه إبطال للقولين الأولين وبيان لعدم صحتهما، والقول الثاني لم يتعقب، تعقب القولان الأولان ولم يتعقب القول الثالث. السابع النهي عن المراء في شأنهم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، المراء هو الجدل والخصومة ونحو ذلك، إلا مراء ظاهرا هذا مستثنى، هذا مستثنى المراء الظاهر بالحجة البينة والدليل الواضح لإحقاق الحق وإقامته وإبطال الباطل ودحضه. التاسعة النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم، أي الذين هذه حالهم يقولون القول رجما بالغيب بلا مستند ولا برهان ولا دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فيه مسائل: الأولى النهي عن مثل هذا الكلام، الثانية الرخصة مع الاستثناء، الثالثة الأمر بذكر الله عند النسيان، الرابعة أن الاستثناء ينفع في مثل هذا، الخامسة هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسير بذلك. هذه مسائل أوردها رحمه الله تعالى مستنبطة من قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال رحمه الله الأولى النهي عن مثل هذا الكلام، النهي عن مثل هذا الكلام، يعني أن يقول القائل سأتيك غدا دون أن يستثني، أو سيقول أحضر لك الشيء الفلاني غدا دون أن يستثني، أو يقول إني فاعل ذلك غدا دون أن يستثني. بل الواجب في الأشياء التي يعد الإنسان بفعلها في المستقبل أن يضيف إليها الاستثناء، فيقول آتيك غدا إن شاء الله، أزورك غدا إن شاء الله، أحضر لك الشيء الفلاني غدا إن شاء الله، أتصل بك غدا إن شاء الله، أتكلم معك غدا إن شاء الله، إلى آخر ذلك. فمثل هذا لابد فيه أن يقرن بالاستثناء، لأن غدا لا تدري ماذا تكون فيه وماذا تكون الأمور، هل تكون في صحة وعافية، هل تكون في أمن وأمان، هل تكون حيا موجودا على قيد الحياة، لا تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا هذه الوعود التي تتعلق بالوقت القادم والمستقبل لابد أن تقرن بالمشيئة، يستثنى فيها، يقال أزورك غدا إن شاء الله، أعطيك الشيء الفلاني غدا إن شاء الله، أتصل بك غدا إن شاء الله، ونحو ذلك. أما بدون استثناء فإنه ينهى عن ذلك، كما قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وعرفنا في مقدمة الكلام على هذه السورة قصة النزول، سبب النزول، وأوردها الشيخ رحمه الله عندما بعث المشركون كفار قريش إلى يهود المدينة يستفسرون منهم في ماذا يتعاملون به مع هذا الرسول، وماذا يسألونه، وعن أي شيء يسألونه. فقالوا لهم اسألوه عن ثلاث مسائل، عن الفتية أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فإن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم فهو متقول. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثن. ما معنى لم يستثن؟ أخبركم غدا بما سألتم عنه ولم يستثن، يعني لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة ولا تقولن لشيء فاعل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمكث 15 ليلة لا يأتيه جبريل، ووعدهم غدا الجواب، وعدهم عليه الصلاة والسلام غدا الجواب. فمكث 15 ليلة لا يأتيه جبريل، فشق عليه الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الخطاب خاص فالعبرة بالعموم، لا يجوز الإنسان أن يقول الأشياء التي يعد بفعلها في الوقت القادم إلا بالمشيئة، إلا بالمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الثاني الرخصة مع الاستثناء. الرخصة في ماذا؟ في قول هذا الكلام، يعني الوعد يرخص فيه إذا قرن بالاستثناء. يعني لا يجوز أن تقول أتصل بك غدا وتسكت، هذا لا يجوز، لكن يرخص لك أن تقول أتصل بك غدا إذا أضفت الاستثناء، قلت إن شاء الله، أزورك غدا، هكذا لا يجوز، تضيف له إن شاء الله. إذن لك رخصة في هذا القول إذا استثنيت، الرخصة في ذلك مع الاستثناء. الثالثة الأمر بذكر الله عند النسيان، كما قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. وذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي به تزول الغفلة ويحصل الذكر، ويبارك أيضا في الوقت والعمر. قال واذكر ربك إذا نسيت، الأمر بذكر الله عند النسيان، الأمر بذكر الله عند النسيان. الرابع أن الاستثناء ينفع في مثل هذا، أن الاستثناء ينفع في مثل هذا، يعني أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين، لو أنك قلت لشخص آتيك غدا، قلت آتيك غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله، وبعد ساعة أو ساعتين ذكرت أنك نسيت أن تقول إن شاء الله، فتقوله، تقول إن شاء الله حتى لا تفوت على نفسك تعليق الأمر بالمشيئة، ولا تفوت على نفسك هذه السنة العظيمة أن الاستثناء ينفع في مثل هذا، أن الاستثناء ينفع في مثل هذا، أي عندما يقع من الإنسان النسيان، عندما يقع من الإنسان النسيان أو الغفلة أو نحو ذلك. الخامسة، هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسير بذلك، هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسير بذلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا الدعاء الذي ختمت به هذه الآية، عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، بعض المفسرين أخذ من استحباب أن يقول عند النسيان، استحباب أن يقوله عند النسيان، لكن الشيخ قيد هذه الفائدة بصحة التفسير بذلك، بصحة التفسير بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فيه مسائل: الأولى النص على مدة لبثهم، الثانية الرد على المخالف بقوله الله أعلم بما لبثوا، الثالثة الرد عليه بقوله له غيب السماوات والأرض، الرابعة الرد عليه بقوله أبصر به وأسمع، الخامسة قوله ما لهم من دونه من ولي، السادسة كونه ولا يشرك في حكمه أحدا، السابعة النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من هذه الآيات: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال رحمه الله: الأولى النص على مدة لبثهم، مدة لبثهم أي في الكهف كم ناموا فيه وكم كان مدة نوم هؤلاء الفتية في كهفهم، التنصيص على ذلك بأنه 300 سنين وازدادوا 9. وقال غير واحد من المفسرين 300 سنين أي بالسنين الشمسية، وازدادوا 9 أي بالسنين القمرية، لأنه كل سنة قمرية تزيد على كل 100 سنة قمرية تزيد على الشمسية ب3 سنوات، تزيد عليها ب3 سنوات، ف300 سنة شمسية تعادل 309 سنوات قمرية، فقيل ذلك، فالله تبارك وتعالى أعلم. الثاني الرد على المخالف بقوله الله أعلم بما لبثوا، الرد على المخالف بقوله الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا، أي من يخالف يرد عليه بذلك الله أعلم ما لبثوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بخلقه الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الثاني الرد عليه أي المخالف بقوله له غيب السماوات والأرض، هذا رد ثاني على المخالف، لأن الله عز وجل علم نبيه في الرد على هؤلاء أن يقول الله أعلم، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، فيرد على المخالف بالله أعلم ما لبثوا، ويرد على المخالف بأن الله له غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض. المسألة الرابعة الرد عليه أي المخالف بقوله أبصر به وأسمع، أبصر به أي الله وأسمع أي قل ما أعظم بصره وما أعظم سمعه، فعز وجل له البصر الذي أحاط بجميع المبصرات يرى كل شيء، وله سمع وسع جميع الأصوات يسمع كل شيء جل وعلا. أبصر به وأسمع أي قل ما أبصره وما أسمعه، ما أعظم بصر الله وما أعظم سمع الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أن الله عز وجل سميع بسمع بصير ببصر، خلافا لأهل الضلال الذين يجعلون أسماء الله أعلاما محضة لا تدل على معاني، فالله سميع بسمع جل وعلا بصير ببصر، أسمع به وأبصر. الخامسة قوله ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه أي من دون الله من ولي أي من معين وناصر وحافظ. الخامسة كونه ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا يتناول الحكم الكوني القدري والحكم أيضا الشرعي الديني. ولا يشرك في حكمه أحدا. السابع النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم، لأن قوله ولا يشرك قرأت بالجزم وتكون لا في ذلك ناهية، تكون لا ناهية ويكون الفعل بعدها مجزوم بلا الناهية، فعلى قراءة الجزم يكون النص مشتملا على النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم، وقد مر معنا في سورة يوسف إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وبهذا ينتهي ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف والفوائد المستنبطة منها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. الحديث الذي طلبناه موجود الآن، أربع نعم موجود معك، اقرأ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: الأولى صدق الحديث، الثانية حفظ الأمانة، الثالثة حسن الخلق، الرابعة عفة الأطعم. والحديث في صحيح الجامع وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو عند أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث حقيقة عظيم جدا في فائدة سبق مرت معنا، والحديث يفيد أن الإنسان يمر عليه في هذه الحياة أمور هي تعتبر محك في فتنته، وتنبه للحديث فإنه عظيم الفائدة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ستمتحن في هذه الأربع، هذه الأربع ستمتحن فيها وتمتحن كثيرا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. عفة المطعم. والواجب في هذه الخصال الأربع أن تعتبرها رأس مال لك، أن تعتبرها رأس مال لك. فإذا عرض لك شيء من الدنيا، إذا عرض لك شيء من الدنيا يتطلب منك عدم الأمانة، يقال لك إذا لم تكن أمين في هذا التعامل سوف تكسب مئات الآلاف، لكن إذا تعاملت بالأمانة ما لا تكسب شيئا، لكن بدون الأمانة ستكسب مئات الآلاف. دعك من هذه المعاملة واستمع لقول النبي: لا عليك ما فاتك، لا عليك ما فاتك من الدنيا حتى لو كان الآلاف المؤلفة. قد يعرض لك شيء من أمور الدنيا لكن على حساب ضياع الخلق، تضيع الخلق الذي أكرمك الله به، فتعامل الناس بالكذب والحيلة والمكر وغير ذلك من ضياع الأخلاق. فأي شيء من هذه الأمور الذي تتطلب من إنسان ضياع الأخلاق فليتركه، ولا عليه ما فاته من الدنيا. قد يأتي شيء يتعلق بصدق الإنسان في حديثه، وأنه إن كذب ربح وإن لم يكذب لم يربح، لا تكذب ولا عليك ما فاتك من الدنيا، ولا عليك ما فاتك من الدنيا. أيضا فيما يتعلق بالمطعم والمأكل والمشرب، قد يعرض الإنسان أطعمة وتكون مثلا جميلة وشهية لكن فيها شبهة، فيها شيء من الحرام، دعك منها ولا عليك ما فاتك من الدنيا. فهذه أربع خصال ينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها، وكل مرة يمتحن فيها ويبتلى ليحافظ على هذه الخصال: ولا عليه ما فاته من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وطيب المطعم. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.